الجنة أهواها أشتاق لمرآها الجنة أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأرى في لقاها وأرى في لقاها والمهجة ذكراها الجنة أهواها.